بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب آداب الخلاء. ثم قال: واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان. يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة. واحتج هؤلاء بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أنبانا أبو العباس الأصم أنبانا الربيع، قال أنبانا الشافعي، قال أنبانا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره، كل عن سفيان بن عيينة. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، يقال رحضت الثوب إذا غسلته، وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط. وقوله شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت. فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن رهويه وحملوا. فأما في الأبنية فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن رهويه وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء. واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أنبانا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال أنبانا إبراهيم بن المنذر، قال أنبانا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشير العبدي عن عبيد الله بن عمر. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، قال أنبانا زاهر بن أحمد، قال أنبانا إسحاق الهاشمي، قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. قال: أخبرنا محمد بن الحسن، قال أنبانا أبو العباس، قال أنبانا أحمد بن محمد بن فراج الطحان، قال أنبانا أبو أحمد محمد بن فراج بن سليمان، قال أنبانا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، قال أنبانا أبو عبيد الله القاسم بن سلام، وحدثنيه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أبو عبيدة وحدثنيه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ظهرت على إجار لحفصة، وقال بعضهم على سطح فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. هذا حديث صحيح. الإجار هو السطح وجمعه أجاجير وأجاجرة، وهو من كلام أهل الحجاز وأهل الشام. وواسع هو واسع بن حبان ابن منقذ عن عمرو الأنصاري المدني مازني، وروي أن عبد الله بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقيل له أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقيل في الفرق بين الصحراء والبنياء، إن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك أو إنسي أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته، فنهوا عن ذلك. وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوش يحضرها الشياطين. وقوله وليستنجي بثلاثة أحجار فيه، فكل هذا الكلام في بيان حال الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط. فهل يجوز له أن يستقبل القبلة أم لا؟ هل يجوز له أن يستقبل القبلة يعني يتجه القبلة أم لا؟ ففيها الخلاف الذي ذكره البغوي رحمه الله تعالى هنا. أما أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى وجماعته من أهل العلم يقولون بأنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها بأي حال من الأحوال، سواء كان بقى في الصحراء، في الفضاء، في حقل، في كذا، أو كان في البنيان، في البيت، في المراحيض التي تعد في البيت، سواء كان هذا أو ذاك لا يجوز أن يستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقه أو غربه. وهذا لمن كان في المدينة أو من كان على نحو مثل المدينة، يعني لا تكون قبلته تجاه الشمال أو الجنوب. فمن كان كذلك فليشرق أو يغرب، لأنه إذا شرق أو غرب لا يكون في اتجاه القبلة استقبالا ولا استدبار. فقالوا بعدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. وده عام، كل هذا عام في البنيان وفي غير البنيان. يبقى الواحد لو كان مثلا في البيت فيعمل دورة مياه، يبقى يجعل دورة مياه على خلاف الايه القبل. يعني مثلا احنا هنا مثل دورة المياه عندنا في المسجد الآن، دورة المياه في المسجد الآن ليست على جهة القبلة، لا شرقا ولا غربا، ليس على جهة القبلة الآن، ليس على جهة القبلة الآن. إنما لو بني الدورة المياه هكذا مثل اتجاه المصلي يكون مستقبلا لها، أو هكذا فيكون مستدبرا للقبلة، فهذا لا يجوز سواء كان في البيت أو لم يكن في البيت. أما إذا كانت دورة المياه على نفس الاتجاه الذي عندنا هنا مثلا هكذا، فبهذه الطريقة أو بهذا الاتجاه يكون الإنسان غير متجه للقبلة استقبالا ولا استدبار. والقول الثاني أنه يفرق بين البنيان وغير البنيان، فحملوا النهي على الفضاء. يعني إذا كنا في الفضاء في صحراء في كذا، نعم لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. إنما إذا كنا في البنيان وعندنا جدر وعندنا أماكن مخصوصة يقضي فيها الإنسان حاجته فلا بأس بهذا، بالاستقبال أو بالاستدبار. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما ارتقى على بيت حفصة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا إذا لا بأس، النبي فعل ذلك في البنيان. ولكن أصحاب القول الأول يستطيعون توجيه ذلك بأنه إنما هذا حكاية فعل، وحكاية الفعل لا تعارض القول لاحتمال ورود الخصوص إليها، والاحتمال لعل النبي فعل ذلك بحاجة، لم يجد صلى الله عليه وسلم إلا هذا المكان، لعل هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القول لا يدخل عليه التخصيص. هناك قول ثالث عند أهل العلم، وهو أنه يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، لأن غاية ما في قصة عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، فكيف نعمم بقى فنقول مستقبل أو مستدبر؟ فإذا أردنا نخصص الناهي فنخصصه بالصورة الحاصلة، وما الصورة الحاصلة؟ الصورة الحاصلة في الاستدبار بس وليس في الاستقبال، فنستدبر الكعبة لكن لا نستقبل الكعبة، هذا قول ثالث. وقول رابع بأن الأمر نسخ، وأن النهي عن الاستقبال والاستدبار كان ثم نسخ، والذي يظهر ترجيحا من هذه الأقوال الأربعة أنه يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإن كان الأولى والأفضل للإنسان أن يبني مرحاضه بعيدا عن استقبال القبلة واستدبارها ليخرج من خلاف أهل العلم. يعني أنت تعمل بيت جديد وعايز تعمل حمام، خلي الحمام على غير اتجاه القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا، لتخرج من خلاف أهل العلم. زي بالضبط مثلا عندنا الوضع في المسجد، فأنت في بيتك شوف هتصلي جهة هقف مثلا في الصلاة ازاي، هقف في الصلاة مثلا الاتجاه ده كده يبقى خلاص اخلي الحمام كده، هقف كده يبقى اخلي الحمام كده، خلاف استقبالي او استدبار. طب واحد شاري بيت ولا في الحمام زي الاتجاه ده الى مستقبل قبل او مستدبر، طب يعمل يكسر الحمام ويغير؟ لا، نقول له خلاص مفيش مشاكل ان شاء الله يمشي الأمر، طالما أنك في البنيان يمشي الأمر، بالك. فهذا أدب في الخلاء، ومعنى هذا أن الإسلام لم يترك للإنسان حالا إلا ويبين له الصحيح في ذلك، ويبين له الهدي الصحيح في هذا الأمر. فدين لا يترك المسلم في حال قضاء حاجته إلى أي جهة يتجه، فهل يتركه بقى في بيعه وشرائه، وهل يتركه في نكاحه وطلاقه، هل يتركه في هذه الأمور؟ ما يتركه إن شاء الله. فديننا دين عظيم، يبين للإنسان كيف يصنع في كل حياته، كيف يصنع في مأكله، في مشربه، في خروجه، في دخوله، في قضاء حاجته، في جماع زوجته، في أي محل من المحلات وأي مجال من المجالات. فديننا والحمد لله موجود له في ذلك هدي، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. قال رحمه الله: وقوله وليستنجي بثلاثة أحجار فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز، وإن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة فيه أنه أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز، وإن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل، ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم بالوتر ولا يجب، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، ومن لا فلا حرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من ثلاث جاز الاقتصار عليه، واحتج بهذا الحديث وهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاث، بدليل حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار. وذهب أصحاب الرأي لأن الاستنجاء بالحجر استحباب، وقالوا إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها من غير استنجاء جاز، وإن كانت أكثر فلا يجوز حتى يغسل بالماء. قال الإمام رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة دليل على أن الاستنجاء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم مثل المدر والخشب والخزف والخرق ونحوها ولا يجوز بما يكون نجسا قياسا على الروث ولا يجوز بما لا يقلع كالأملس من الأشياء لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعها ولا يجوز بالعظم لأن النجس منه كالروث والظاهر منه في معنى الطعام والطاهر منه في معنى الطعام. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد ابن أحمد الأستاذ الطوسي قال أنبانا أبو الحسن علي بن محمد الخفاف قال أنبانا لاحق بن الحسين ابن عمران ابن أبي الورد المقدسي قال أنبانا أبو بكر محمد بن غيلان الخزاز السوسي قال أنبانا أبو هشام الرفاعي قال أنبانا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال أبو عيسى قد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. قال الشعبي فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من عدم جواز الاقتصار على أقل من 3 أحجار هو السنة التي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان سيستجمر بحجر فلا يرحمك الله فلا يجوز له أن يستنجي بأقل من 3 أحجار من 3 أحجار. قال الفقهاء أو حجر له 3 جهات لو كان حجر له 3 جهات يكون مقام 3 أحجار إذا كان على وجه يتميز يبقى حجر وحجر وحجر يعني جهة وجهة وجهة ولا يجزي أقل من 3 أحجار حتى ولو ذهب الأثر فإنه لا بد من 3 أحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني 3 أحجار أو ائتني ب3 أحجار فلما أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال ائتني 3 يعني هذا 3 فدل هذا على أن 3 معتبرة 3 أحجار إيه معتبرة. طيب فلو أنه حصل الإنقاء بأقل من 3 أحجار فلا بد من 3 أحجار أما إذا حصل الإنقاء ب3 أحجار واكتفى بذلك فحسن فإن لم يحصل الإنقاء ب3 أحجار وحصل بشفع ك4 و6 فإنه حينئذ يسن له أن يزيد مرة من قبيل السنة إلى من قبيل الوجوب مرة لينقطع على وترين يعني إذا حصل إنقاء ب4 نقول زود 5 عشان يبقى انقطاعك على وتر لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر طب حصل إنقاء عند 6 يقوم يزيد 1 تبقى 7 المهم يجعل ذلك على إيه على وتر. إذن الإنقاء إذا حصل أقل من 3 قلنا لابد من 3 إذا حصل إنقاء بأكثر من 3 عند الشافعي يبقى لابد أن يضيف واحدة لتكون إيه لتكون وترا. وهل يقوم غير الحجارة مقام الحجارة يعني عند الحجارة ماشي طيب غير الحجارة بقى مناديل مثلا مثل هذه المناديل لو أنا حصل التنظيف بهذا المنديل هل ممكن أضرب المنديل وأذي بالأثر ثم أتوضأ وأصلي ولا لابد من حجر أو الماء؟ قال العلماء يجوز بكل ما يزيل هذا إذا كان يحصل به الإنقاء وكان جامدا إذا كان يحصل به الإنقاء وكان جامدا ما فيش إشكال. وأيضا إذا كان بغير روث أو عظم فالعظم لا يجوز للإنسان أن يستجمر به، ولا الروث يجوز للإنسان أن يستجمر به، ولا كذلك الشيء الأملس، الأملس الشيء الذي لا يحصل بالإنقاء، ولا كذلك الشيء المحترم. يجي الإنسان مثلا عند أوراق كتب العلم وينزع أوراقا ويستجمر بها، هذا لا يجوز أيضا، إلى غير ذلك. أما ما كان من المناديل أو كان من مثلا الخرق وقطع القماش أو كذا، كل هذا لا بأس به. فإن قال قائل لكن هذا الاستجمار قد يذهب الأثر، نعم لكن تبقى الرائحة، بخلاف الماء، الماء يذهب الأثر والرائحة، لكن الاستجمار يذهب الأثر أي لكن تبقى الرائحة، فكيف يصلي الإنسان وقد تكون الرائحة باقية؟ نقول هذا مما عفى عنه الشارع، لأن الشارع أذن لنا بذلك وهو يعلم أن الرائحة قد تبقى موجودة. نعم، فيبقى إذن الإنسان إما أن يستنجي بالماء وإما أن يستجمر بالحجارة. طيب، هل الاستجمار بالحجارة يكون عند انعدام الماء، يعني إذا انعدم الماء، ولا ممكن إنسان يستجمر بالحجارة مع وجود الماء؟ نقول يمكن إنسان أن يستجمر بالحجارة مع وجود الماء. طيب، أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة؟ نقول لا شك أن من حيث الأصل أن الماء أفضل، لأن الماء يذهب الأثر والرائح أفضل من الحجارة، لكن ما لم يحصل في ذلك مشقة، والأفضل اليسر، أن يأخذ الإنسان ما يتيسر له ولا يتكلف خلاف ما عنده. والله عند حجارة يبقى عند حجارة، الماء انقطع وعند حجارة عند حجارة، الماء موجود خلاص عندي، فلا يكون عندي الماء واروح ابحث عن حجارة، او لا يكون عندي حجارة واروح ابحث عن الماء، المتيسر لي افعله. الحمد لله الان بل الامر في سعة، والماء يوجد في كل مكان، واماكن قضاء الحاجة اصبحت يعني كثيرة، لكن هذا من قبيل بيان هذه الأحكام. نعم. رحمه الله. قال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث قال رضي الله عنه: وفي معنى العظم جلد المزكاة قبل الدباغ، لا يجوز الاستنجاء به لأنه مأكول من المسموط. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الحياري قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا ربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال رضي الله عنه: الرجيع قد يكون الروث سمي به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما إلى غيرها، وقد يكون الحجر الذي استنجي به مرة رجع إليه فاستنجى به. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي اللؤلي قال أنبانا أبو داود قال أنبانا حيوة بن شريح الحمصي قال أنبانا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنه أمتك يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمة فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. والحممة الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها، فقد قيل كلها طعام الجن، والاستنجاء بها منهي عنه، وقيل المراد منها العظم المحترق، وقيل النهي عن الاستنجاء بالفحم لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز ويتعلق بالمحل ولا يقلع الأذى، وفي معناه التراب وفتات المضر. قوله وأن يستنجي الرجل بيمينه، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، والمراد من الاستطابة الاستنجاء، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، ومعنى الطيب هاهنا الطهارة، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. قال رضي الله عنه: النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب. قال أخبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن فضالة قال أنبأنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير وأبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري السلمي قال أنبانا عمر بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي قال أنبانا أبو داود قال أنبانا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فإن قيل قد جمع الحديث شيئين، أحدهما النهي عن الاستنجاء باليمين، والثاني النهي عن مس الذكر باليمنى، فإذا أراد الرجل أن يستنجي من البول كيف يعمل؟ ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما، لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر بيمينه، وإن أخذ الحجر بيمينه كان مستنجيا باليمين. قيل الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمره على جدار أو موضع ناء من الأرض أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بحجر صغير قعد على الأرض فأمسك الحجر بين عقبيه فأمر العضو عليه بشماله. قال رضي الله عنه: وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه. يعني النووي يبين رحمه الله تعالى من الحديث الوارد عن رسول الله حديث أبي قتادة أنه لا ينبغي لمن يقضي حاجته أن يقضي حاجته باليمين وأن يستنجي باليمين، فإن اليمين لم تجعل لإزالة الأذى وما يستقبح، وإنما هي لما يكون من باب الإكرام وما يكون من باب ما يستطاب فيطعم بها الإنسان ويشرب بها الإنسان. هذه اليمين يطعم الإنسان بها يشرب بها، يجعلها لأخذه لإعطائه لكذا لكذا، هذه اليمين. والشمال غير ذلك مما يكون فيه أذى، إزالة الأذى، إزالة القاذورات إلى غير ذلك، قضاء الحاجات، هكذا تكون الشمال. فهذه قاعدة حتى العلماء عمموها فجعلوا اليمين لكل ما يستطاب، وجعلوا الشمال لخلاف ذلك، وقدمت الرجل اليمنى في الدخول أيضا في الأماكن المستطابة الطيبة، واليسرى بخلاف ذلك، هكذا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين أو الاستجمار باليمين، وهنا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين. فقال البغوي رحمه الله تعالى: فهنا يقع أمران الآن، النهي عن الاستنجاء باليمين والنهي عن مس الذكر باليمين. طيب ماذا يصنع الآن إذا جاء ويقضي حاجته باللي البول؟ إذا مس ذكره بالشمال، إذا أخذ ذكره بالشمال فلابد أن يقع الاستنجاء باليمين، وإذا أخذه باليمين ليستجمر بالشمال يبقى مس ذكره باليمين، فماذا يصنع؟ فقال هنا إذا أخذ ذكره بالشمال ثم استجمر بجدار وشيء ثابت، حجر ثابت كبير، فحينئذ يكون قد فعل الصحيح ولم يقع في منهي عنه، لأنه مس بالشمال ولم يحتج اليمين خالص مطلقا، مس بالشمال واستجمر من الجدار أو الحائط، هذا لا إشكال فيه ولا بأس. طيب إذا لم يجد إلا حجرا صغيرا، فقال البغوي رحمه الله تعالى أنه بيجلس ويجعل هذا الحجر عند عقبيه، يعني بعد عقبيه، ثم يضغط عليه بالعقبين ثم يمس الذكر بشماله ويمر ذكره على هذا الحجر الصغير. وهذا من التكلف في الحقيقة، هذا من التكلف، ولعل مثل هذه الصورة تخرج من المنهي عنه للحاجة إليها، بالحاجة إليه، ويكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر الله تعالى أعلم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين مع القدرة على استعمال الشمال، وعن مس الذكر أيضا باليمين، هذا ما هي عنه بإطلاق. يبقى يمس بالشمال ويأخذ الحجر وبيده ويمر ذكره على الحجر، فيكون ثبت الحجر الصغير باليد كما لو ثبت بنفسه، لأن الشارع لا يأمر بهذه الكلفة وبهذه المشقة التي قد تصل إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فالإنسان منع عن استجمار بشمال، والإنسان منع عن استجمار، الشارع نهى عن استجمار باليمين ونهى أيضا عن المس باليمين، واتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم نعم. لا ليس الضرورة التعود، لكن لو فيها خصر لا إشكال، مفيش إشكال. أي نعم. قال رحمه الله: باب الاستتار عند قضاء الحاجة. قال: أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال: أنبانا الإمام الحسين بن مسعود قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبانا محمد بن يوسف قال: أنبانا محمد بن إسماعيل قال: أنبانا يحيى قال: أنبانا أبو معوية عن الأعمش عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذباني وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقال: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق ابن إبراهيم وغيره عن وكيع عن الأعمش، وقال عبد الواحد عن الأعمش وقال عبد الواحد عن الأعمش كان لا يستنزه من البول، وقال منصور عن مجاهد: وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. والجريدة السعفة وجمعها جريد، والحديث يدل على إثبات عذاب القبر. قوله: وما يعذبان في كبيرة، معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز عنه، لأنه لم يكن يشق عليهما الاستتار عند البول وترك النميمة، ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في أمر الدين، بدليل قوله: وإنه لكبير. وبعضهم يروي لم يكن وبعضهم يروي لم يكن يستنثر من البول، والاستنثار من البول والاستنثار كالاجتذاب مرة بعد أخرى، يعني الاستبراء، والنتر الجذب بالعنف. وقوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، قال أبو سليمان الخطبي رحمه الله: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لها حدا لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، وقيل إن الرطب منه يسبح، وقيل الحسن هل يسبح هذا الخشب؟ قال كان يسبح، فأما الآن فلا. وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن على القبور، يستحب قراءة القرآن على القبور لأنه أعظم من كل شيء بركة وثوابا. وفي الحديث وجوب الاستتار عند قضاء الحاج. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله قال باب الاستتار عند قضاء الحاجة، وقال باب الاستتار خلوا أقوله لما بالنديش يا حاج ماشي ان شاء الله احنا بنخبر، لان بس احنا بنناديش في المساجد الحية، ما بنناديش في المسجد، ما بنناديش في المسجد، المسجد ما بنناديش فيه. المناجد المغسلة ماشي، شوف هنا برا ماشي المغسلة برا ساعة جنب جنب الأوضة اللي هناك برا. قال عند قبل الاستنثار والاستتار بتعين، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هات يا أحمد هات يا أحمد هات يا عم هات يا عم هات يا عم احنا رحنا سجل مدني مش مشكلة يعني مش مشكلة فينا رح نجيب مفيش مشكلة نروح نجيبه يعني نروح نجيبه ايوه نروح نجيبه مفيش مشكلة مشكلة ما هي مبذولة للناس نروح نجيبه مفيش مشكلة أي شيء يرفق الناس، يرفق الناس، وين الناس هكتم عليهم مصيبة، هكتم عليهم الروتين بتاعنا، إحنا عندهم، لا فيش كلام، نروح نجيب رأس مش مشكلة، مش مشكلة، مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن هذه الصورة، فقال صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنثر من بوله، ولهذا حمل ذلك على عدم التنزه من البول حال قضاء الحاجة، عدم التنزه من البول حال قضاء الحاجة، ولأن هذا يفضي إلى تلوث الثياب وبالتالي إلى بطلان الصلاة، ولهذا ما يفعل هذا إلا تارك الصلاة الذي لا يستنزه من بوله، هذا دائما التارك للصلاة، أما لو كان الإنسان يصلي ويحافظ على ملابسه فإنه لا يفعل شيئا من ذلك. هنا البغوي رحمه الله تعالى أشار إلى فائدة في مسألة وضع الجريد الرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة رطبة فشقا نصفين وجعلها على القبر، قالوا في هذا جواز قراءة القرآن على القبر لأنه أولى من الجريدة، إذا كان النبي يقول لعله أن يخف عنهما ما لم يئبسه فيبقى، وهذه علة تخفيف من العذاب عشان أن الجريدة رطبة تسبح، وإذا كانت تسبح بلسان الحال فيبقى من قرأ القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بلسان المقال أولى، إذا كان حنحط الجريدة ليخفف عنهما لأن العلة أنها تسبح يبقى قراءة القرآن من باب أولى، ونقول هذا الكلام مردود جملة وتفصيلا لأن هذا تعبد، والأصل في التعبد التوقف، وورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يرد أنه قرأ القرآن على المقبرة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حين يخبر فإنه لا ينبغي لغير النبي أن يخبر بهذا الخبر، حيث إن هذا الخبر بوحي، حيث قال النبي إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهل يستطيع أحد الآن أن يمر على قبر ونقول إنه لا يعذب؟ حتى نحتاج إلى جريدة، فضل أن نحتاج إلى تلاوة القرآن ونقول عسى أن يخفف عنهما بتلاوة القرآن، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي. والنبي الذي دعا بجريدة، وهذا قد يكون فيه كلفة ونوع مشقة، كيف يترك تلاوة القرآن ولا كلفة فيها ولا مشقة؟ ثم هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع غير هذين القبرين حتى نقول يعمم الأمر؟ ثم هل العلة تسبيح هذه الجريدة الرطبة أصلا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا غير معقول المعنى؟ وإلا فإذا قلنا الجريد الرطب يسبح، فإننا نقول وغير الرطب، لأن الله يقول وإني شيء لا يسبح وحمد رطبا كان أو غير رطب. فهذه الفائدة وهي تلاوة القرآن عند المقابر التي استنبطها البغوي رحمه الله تعالى لا دليل عليها، رحمه الله تعالى رحمه الله سعى لا دليل عليها، والأصل في العبادات التوقف، وكوننا نستحب شيئا أو لا نستحب هذا مدار على النص. وأخيرا، هل أصلا حتى في وضع الجريدة الرطبة على القبر، هل أصلا يجوز لنا أن نضع اقتداء برسول الله، فضلا بأن نقرأ القرآن الذي لم يرد عن رسول الله، لكن حتى فيما ورد ووضع الجريدة الرطبة هل يسن لنا ذلك ويشرع؟ قال ذلك بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يشرع لنا ذلك، لا يشرع وضع الجريد على القبور بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجريد عند القبر. طب قد يقول قائل ليس النبي فعل، ولا لو في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة؟ نقول لما فعل النبي بقوله إنه ما لا يعذب، فهل عندك دراية بأنه ما يعذبان؟ يقول والله سأفعله احتياطا، والله إذا كانوا في نعيم فما ضرهما ذلك، وإذا كان في عذاب خفف عنهما ذلك. نقول لا، نقول لا. ولهذا لم يرد أن الصحابة كانوا يعممون ذلك، يفعلون ذلك في كل قبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون ذلك في كل قبر. فحاصل الأمر القبور لا يجعل عندها شيء، لا صبار ولا جريد ولا شجر ولا غير ذلك من أجل هذا الأمر. أما لو زرعت مثلا أشجار في نواحي المقبرة ليستظل الناس بها مثلا عند من شدة الحر عند التعزية أو عند الدفن أو عند كذا بعيدا عن المقابر، فلا شيء في ذلك. لكن أن نعمد والناس تجعل الصبار ثم تذهب إلى الصبار لتسقية، أو تجعل مثلا شيئا من هذا تبركا، كل هذا لم يرد في الشرع شيء منه. قال رحمه الله، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أنبانا أبو الحسن علي بن عبد الله قال أنبانا عبد الله بن عمر الجوهري قال أنبانا أحمد بن علي قال أنبانا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال أتني بوضوء قال فجئته بوضوء فأخرج يده من تحت الجبة فتوضأ ثم مسح على الخفين. هذا حديث حسن صحيح. قوله أبعد أي أمعن في الذهاب. قال أبو عبيدة يقال لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمرفق والمرحاق. قال أنبانا أبو عبد العزيز قال أنبانا عمرو بن عبد العزيز قال أنبانا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي قال أنبانا أبو داود قال أنبانا مسدد قال أنبانا عيسى بن يونس قال أنبانا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يرويه الأعمش عن أنس وعن ابن عمر، وكل مرسل، لأن الأعمش لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس. وفي رواية من روى كان لا يستنزه من البول، دليل على أن الأبوال كلها نجسة والاحتراز عنها واجب. وروي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمسا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني ليطلب مكانا سهلا حتى لا يرتد إليه البول والدمس المكان اللين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. نعم، يعني مكانا بخوا لينا حتى لا يرتد عليه رذاذ بوله فيتنجس ثيابه أو يقع في وسوسة بسبب ذلك. فدل هذا أيضا الباب الذي ذكره دلالة هذا الحديث والأدلة التي ذكرها البغوي رحمه تعالى، أنه إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته أبعد عن نظر الناس وعين الناس حتى لا يراه أحد. إذا كان يريد غائطا فإنه يبتعد حيث لا يراه أحد ولا يشم له رائحة. هذا في الغائط، في الغائط يبتعد ابتعادا لأنه يحتاج إلى أن يكشف عورته كاملة. هذا إذا كان في الخلاء طبعا، إذا كان في الفضاء فإنه يبتعد ثم يبتعد عن أعين الناس حتى لا يراه أحد ولا يسمعون له صوتا ولا يشمون له رائحة. أما في البول فالأمر يختلف، فالبول المطلوب منه أن يستر عورته بحيث لا يرى عورته أحد، أما هو بشخصه فلا حرج إذا رآه أحد، لا حرج إذا رأى أحد، لا حرج يعني إذا رأى أحد شخصه من الخلف فهذا لا حرج، هذا عند البول. المهم أن يخفي عورته بحيث لا يظهر شيء منها على الناس. فعند البول الواجب إخفاء العورة فقط، أما عند الغائط لا يمكن أن يخفي عورته فيبتعد ابتعادا لا يراه أحد. ودليل التفريق بين البول والغائط أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري انتهى إلى الصباط في قوم فبال قائما، وحذيفة عند عقبه ورايعا، فبال صلى الله عليه وسلم قائما في هذه الصباطة، وفيها أيضا دليل على جواز البول قائما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. وأما قولة عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، هذا محمول على الأغلب الأعم وعلى رؤية عائشة رضي الله عنها، يعني هذا الذي رأته عائشة، وما رأت ما رأى حذيفة، وإنما عائشة كانت ترى حاله صلى الله عليه وسلم في البيت، أما خارج البيت فكان يراه أصحابه، فلا تعارض، فإن المثبت يقدم على النافي. نعم، هذه جملة من أداب قضاء الحاجة. قال إيه؟ نعم، نتوقف عند هذا ونكتفي بقدر هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.